يا ربنا يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا خروج البلاء يسر يا ربنا خروج البلاء يسر يا ربنا خروج البلاء اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اجعلها يا ربنا تقذف سحرها وحسدها وعقدها واثرها اي اي اي اي اي يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله بسم الله اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء بسم الله بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل اقضي فيه اقضي فيه اجعلها يا ربنا تقذف العقد اجعلها يا ربنا تقذف العقاد اجعلها يا ربنا تقذف العقاد كلها كلها كلها كلها لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اقذفيه اقذفيه والقت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه والقت والقت والقت والقت ما فيها وتخلت والقت ما فيها وتخلت وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اجعلها يا ربنا تقذف السحر كله والحسد كله واثر العين كله كله كله لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر لا تبقي ولا تذر اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي والقت ما فيها وتخلت ونزعنا ونزعنا ونزعنا ما في صدورهم ونزعنا ونزعنا نزع ربنا ما في صدرها وبطنها ورحمها وقلبها وقلبها وقلبها وراسها وراسها يا ربنا وقفاها وظهرها ويديها ورجليها يا ربنا ودمها وعظامها ومفاصلها يا الله انزع يا ربنا انزع يا ربنا السحر والحسد انزع يا ربنا السحر والحسد والحسد واثر عي عي عي عي وكل عقاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله اخلع يا ربنا عنها لباس المرض والبسها يا ربنا لباس الصحة والعافية الان الان الان الان الان الان الان اقضي فيه اقضي فيه وبطل ما كانوا يعملون اقضي فيه اقضي فيه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اقضي فيه اقضي فيه الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه بطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اقذ فيه اهل العقدة اهل العقدة اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه مزقناهم قطعناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم وألنا وألنا وألنا وألنا له الحديد وألنا وألنا وألنا له الحديد يصهر يصهر يصهر يصهر به ما في بطونهم يصهر يصهر يصهر اصهر يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء يا الله يا الله ألن يا ربنا ألن يا ربنا حديدا وقاسيا يا الله يا الله فك فك فك اهل يا ربنا يقعد فك فك بطل ما كانوا يعملون بطل وبطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي الله أكبر الله أكبر اقذفي اقذفي اقذفي اجعلها ربنا تقذف السحر كله والحسد كله وأثر العين كله يا الله يا الله والعقد والعقد والعقد والمرابط والمرابط اخرج عدو الله من ولية الله اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة اقذفي اقذفي اقذفي اقذفي وبطل ما كانوا يعملون اقذفي اقذفي اقذفي بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون اقذفيه اقذفيه اقذفيه اقذفيه اجعلها ربنا تقذف السحر كله والحسد كله يا الله يا الله يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل اقضي يا ربنا السحر العظيم مأكولة ومشروبة والحسد كله والحسد كله والحقد كله احلوا يا ربنا كل العقد الله اكبر احلوا يا ربنا كل العقد فكها فكها على السحر على الحسد على العيون يا الله وبطل ما كانوا يعملون